أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في الضمائر، والضمائر جمع ضمير. ما المراد من الضمير؟ ما هو الضمير؟ الضمير له ألفاظ مخصوصة، بعضها يدل على المتكلم وبعضها يدل على المخاطب وبعضها يدل على الغائب، أي ليس بمتكلم ولا مخاطب، وإن حضر بشخصه في مجلس التخاطب. والضمير على أقسام. أولا، ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز. فالمستتر هو الذي ليس له لفظ ظاهر، وإنما يقدر وجوده، مثل زيد قام، فإن في قام ضمير مستتر تقديره هو عائد على زيد. أحسن. وهذا ضمير الغائب، وهذا ضمير غائب. ومثل اكتب، فإن فيه ضميرا مستترا عائدا على المخاطب، ضمير مستتر تقديره أنت، اكتب أنت. ولا يكون الضمير المستتر إلا ضمير رفع، إلا ضمير رفع. لأنه يقع فاعلا ونائبا عن الفاعل، واسما لكان وأخواتها وما أشبه ذلك. والبارز ما كان له صورة في اللفظ والكتابة. إذن عرفنا أن الضمير المستتر ليس له صورة في اللفظ والكتابة، وإنما يكون مستترا في الفعل نفسه. صار واضح لو لا؟ ثانيا، البارز يعني الضمير البارز ينقسم إلى منفصل ومتصل. فالمنفصل مثل أنا، نحن، أنت، هو، إياي، إيانا، إياك، إياه. هذه ضمائر ماذا؟ منفصلة. وما يتفرع على ذلك بأن يكون لمؤنث أو لمثنى أو الجامع. يعني أنت تقول أنت، هو تقول هي، إياي ها تقول شنو؟ ها إياها، إيانا إياهن، إياك إياكي، إياه إياهن. والمتصل مثل التاء، في سمعت وسمعت، سمعت أنا ضمير متصل، زين ضمير متصل، سمعت ضمير متصل لكن للمخاطب، سمعت ضمير متصل للمخاطب، سمعت ضمير متصل للمخاطب. ومثلنا في سمعنا، ها ضمير متصل، نحن سمعنا، نحن نعم. ومثل الهاء في سنعة سنعة وما أشبه ذلك مما يكون متصلا بالكلمة. صار واضح لو لا؟ أنا عندي واضح. أنتم تقولون شو؟ ثالثا وينقسم الضمير المنفصل إلى ضمير رفع وضمير نصب. فضمائر الرفع المنفصلة 12 ضميران وهي أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن. صار واضح؟ فأنا للمتكلم وحده، نحن للمتكلم بإنسان الجماعة، أنت للمخاطب المذكر، أنت للمخاطب المؤنث، عدل؟ أنتما للاثنين المخاطبين أو المخاطبتين مشترك، أنتما للمثنى المذكر ومثنى المؤنث. لا أنتن جمع جمع. أنتم جمع المذكر. أنتن هو الغائب. هي أحسن. هما أحسن أحسن. هم الغائب المذكر. هن أحسنتم. ما شاء الله ما شاء الله تكون أحسن مني. وضمائر النصب المنفصلة 12 ضميرا أيضا وهي إياي إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن. صار واضح؟ فهذه الضمائر مرتبة للمتكلم وللمتكلمين، للمخاطب للمخاطبة، للمخاطبين للمخاطبتين، للمخاطبين مخاطبين للمخاطبات، للغائب للغائبة، للغائبين للغائبتين، للغائبين للغائبات، وهكذا. رابعا قال وينقسم الضمير المتصل إلى 3 أقسام: ضمير رفعين وضمير نصبين وضمير جرين. فضمائر الرفع المتصلة تدل على الفاعل وما يقوم مقامه وتتصل بالفعل دون الاسم، مثل سمعت يعني أنا، سمعنا يعني نحن، سمعت يعني أنت، سمعت يعني أنت، سمعتما أنتما أنتما سواء كان أحسنت، سمعتم يعني أنتم، سمعتن أنتن للمخاطب شنو المؤنث جمع المخاطب، سمع سمع يعني أحسنت، سمعت أو سمعت أحسن للمثنى المؤنث الغائب، لا سمعت سمع نعم، سمعوا الغائب أدل الغائب، سمعنا أحسنت. هذه كلها متصلة بالفعل الماضي وتتصل بالمضارع، مثل يسمعون تسمعون يسمعان تسمعان تسمعين. صار واضح؟ وتتصل بالامر مثل اسمعي اسمع اسمعوا. واضح الضمائر هذه؟ ما فيها صعوبة طبعا. وضمائر النصب المتصلة التي تدل على المفعول غالبا وهي تتصل بالفعل دون الاسم مثل سمعني سمعنا، سمعك سمعك، سمعكما سمعكم، سمعكن سمع سمعهما سمعهم سمعهون. صار واضح؟ هذه بالنسبة الى الفعل شنو؟ الماضي، الفعل الماضي. من ساعة تكلمنا عن الفعل شنو؟ مضارع. هذه كلها متصلة بالفعل الماضي وتتصل بالمضارع مثل يسمعني، يسمعني مضارع، يسمعنا يسمعك يسمعك، يسمعكما يسمعكم، يسمعكن يسمعه يسمعها يسمعهما يسمعهم يسمعهن. وتتصل بالأمر مثل اسمعني اسمعنا، اسمعه اسمعها، اسمعهما اسمعهم اسمعهن، وما أشبه ذلك. طبعا من خلال إعراب سوف تعرفون هذه الضمائر، سواء كانت متصلة سواء كانت منفصلة، لمذكر أم لمؤنث، لمثنى مذكر لمثنى مؤنث، لجمع مذكر لجمع مؤنث، للغائب للحاضر للمتكلم وإلى غير ذلك. صار واضح؟ وضمائر الجر هي كل ضمير اتصل بالاسم مثل كتابي كتابنا كتابك كتابك كتابكما كتابكم كتابكن كتابه كتابها كتابهما كتابهم كتابهن. فيكون هنا الضمير في موضع شنو؟ جر. جر تقول كتاب كتاب، هذا شنو؟ تقول كتابي، فكتابي يكون خبر مبتدأ محل تقديره هذا وهو مضاف، فالضمير فالضمير المتصل مضاف إليه. هذا اللولا كما تقول كتاب الطهارة، أي هذا كتاب الطهارة، الطهارة اسم لولا فيكون مضاف إليه، وكتاب مضاف وطهارة مضاف إليه. تقول كتابي أنا فضمائر الجر هي كل ضمير اتصل بالاسم مثل كتابي، فإذا اتصل بالاسم يكون مجرور في محل جار. صار واضح؟ كتابه أي شو تعرضه؟ هذا كتابه، فكتابه شنو؟ خبر مبتدا محل تقديره هذا، فهو مضاف الضمير المتصل به مضاف إليه، وهو ضمير شنو؟ ضمير الغائب المفرد المذكر. صار واضح؟ خامسا، والمستتر ينقسم إلى مستتر وجوبا ومستتر جوازا، ومستتر جوازا. فالمستتر وجوبا هو الذي لا يجوز إظهاره، يعني يجب شنو؟ أحسن. وإن ظهر كان مؤكدا للمستتر، تقول يا آدم اسكن أنت، أنت لماذا؟ أنت وزوجك الجنة. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لو لم يقل أنت يتغير شيء؟ يا آدم اسكن وزوجك الجنة. بعد أنت كنت تخاطب ولكن يقول لا من باب التأكيد. فهنا أتى بالضمير بعد كونه مستترا في فعل الأمر من باب التأكيد. من باب التأكيد. فهنا قال فالمستتر وجوبا هو الذي لا يجوز إظهاره. وإن ظهر يكون فيه علة بلاغية. وإن ظهر كان مؤكدا للمستتر، يعني أنت يا آدم وزوجك. وهو الذي يكون المتكلم أو المخاطب مثل اسمع، اسمع أنت أو اسمعي أنت، تسمع أو نسمع وما أشبه ذلك. نسمع نحن لو ما قلت نحن تخاطب آخر تقول له اسمع أنت، اسمع أنت، يعني شنو تأكيد أن أنا وجه خطاب إليك، ما وجه آخر. الاسم الموصول، الاسم الموصول، ما المراد من الاسم الموصول؟ قال المصنف الاسم الموصول هو الذي يحتاج الى صلة وعائد، صلة وعائد، ولا يعرف المقصود به الا بالصلة، ولذلك سمي موصولا، وهو منحصر بألفاظ مخصوصة. وهو الذي من الأسماء الموصولة، الذي، التي، اللذان، اللذين، اللتان، اللتين، الذين، الأولى، اللاتي، اللائي، من، ما، أي. لاحظ، فهذه الأسماء الموصولة. وقلنا سميت موصولة لأنه تحتاج إلى صلة وعائد. فالذي للمفرد المذكر تقول جاء الذي أكرمك، شوف جاء الذي أكرمك، فجاء فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع على الفاعلية، في محل رفع على الفاعلية. وأكرم فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بضمير المفعول، ففاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، عائد على الذي، على الأولى. والكاف ضمير المخاطب في محل نصب على المفعولية، والجملة صلة الموصول. صار واضح الآن شنو؟ والتي للمفردة المؤنثة تقول جاءت التي أكرمتك، أكرمتك، فجاءت تقول فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء علامة تأنيث، على الأولى. والتي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع على الفاعلية. صار واضح؟ نفس المسألة بس الآن غير. وأكرمتك فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على الميم في آخره، والتاء علامة التأنيث، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي، عائدا على التي. والكاف ضمير المخاطب في محل نصب على المفعولية، والجملة صلة الموصول. صار واضح؟ لو في شيء نتكلم الآن عن اسم الإشارة. ما المراد من اسم الإشارة؟ طبعا أسماء الإشارة منحصرة بألفاظ مخصوصة، وهي ذا للمفرد المذكر، ذا، ذي، ذه، تي، تا، ته، هذه أسماء الإشارة، هذه أسماء الإشارة، فهذه لا تكون للمفرد المؤنث، ذا للمفرد المذكر، أما ذي وذه وتي وتاء وته للمفرد المؤنث. صار واضح؟ فإذا المفرد المذكر بس واحد، ذا، ذا. أجل لماذا نقول هذا؟ إيه ليش؟ ليش نأتي بالهاء إذا؟ ها؟ لا. لماذا نقول هذا؟ للتنبيه. الهاء هنا تسمى هاء التنبيه. وذاني للمثنى المذكر في حالة الرفع. للمثنى المذكر تقول هذان الولدان. إذا شلنا هاء التنبيه نقول شنو؟ ذاني الولدان، ذاني ساحران. صار واضح؟ وذيني، وذيني للمثنى المذكر في حالتي النصب والجر. رأيت هذين الولدين، شوف هذين. وكاني لمثنى المؤنث في حالة الرفع، كاني تقول هاتان، عدل. وكيني للمثنى المؤنث في حالتي النصب والجر، هاتين، شوف مررت بهاتين مسلمتين، هاتين تقول تين. ترى واضح؟ وأولئي للجمع مطلقا، يعني المذكر والمؤنث. وقد تدخل على كل واحد من أسماء الإشارة هاء التنبيه في أوله، قلنا لكم هذا. وقد يلحقه في آخره كاف، تقول هذاك، هذاك، ذياك، ليدل على بعد المشار إليه، تقول هذاك. إذا تريد تشير أبعد تقول ذياك، ذياك الغلام. وهذا شنو؟ دليل البعد، دليل أن الرضيع كان بعيدا عنه. دياك الغلام. قال ولا تجتمع الهاء مع الكاف في اسم واحد. وهنا ها هنا هناك ثم هنالك يشار بها للأمكنة. المعرف بالألف واللام يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.